لا لا فرق بينهما، عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر، سؤال الملكين من فتنة القبر، ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. نعم.